حديث حسب ايه عن انس رضي الله عنه انس خد جرازيبت ادبيجت عن النبي صلى الله عليه وسلم شكيس في غنبري ادبيج صلى الله عليه وسلم انه كان ديك في غنبربو عليه الصلاة والسلام اذا تكلم بكلمة هكر قوت نقود با كلمة اخفت با واف كلمة يهوجي اعاده با اعادها ثلاثا سيجارة دا إعادة كلمة سيجارة دا بيجي حتى تفهم عن سبب جبوه صي إعادة كرو دو سيجارة كد قود جبرهن دي بو دا خلق جي بگرد دا تبقهن دا بظان كانت جبود وإذا أتى على قوم أكر هاد بانك هندك مروه وقلك الويري بان فسلم عليهم صلاف كر بوان سلم عليهم ثلاثا سيجارة دا صلاف كتي دا أفصل بها بجه دخرك خاصة هكر خلق بوش بتن هنجي تجارك بتن صلافك احتمالك جلك قولينا بتن